وهو رجل فاجر يعرف الناس ويطلعه الله عز وجل على أحوالهم، وهو رجل فاجر، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، أرسلت قريش سهيل بن عمرو، وقال معمر أخبرني أيوب عن عكرمة أنه قال لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم، وهذا التفاؤل، ولهذا قال وأحسنها الفأل أو يعجبني الفأل. فلما جاء سهيل النبي تفاءل من هذا الاسم أن الله سيسهل أمر المسلمين، وليس هذا من التشاؤم، لأن الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، التفاؤل حسن ظن بالله، يظن أن الله سيفعل به خيرا وأن الله سييسر أمره، والتشاؤم لا، سوء ظن بالله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة. قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هاتي أكتب بيننا وبينك كتابا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، جاء في بعض الروايات أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن أكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. وهذه حمية الجاهلية التي مر معنا بالأمس، حمية الجاهلية أنهم أنفوا من اسم الرحمن الرحيم، وأنفوا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله، وأنفوا من أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة هذا العام. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. وجاء في بعض الروايات أنه لما رفض علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أرني مكانها، فأراه مكانه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فمحاها بنفسه. وجاء في بعض الروايات أن النبي هو الذي كتبها، محى الرحمن الرحيم وكتب باسمك اللهم. قال ثم قال هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري وذلك لقوله والله، يعني ما الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على النزول عند طلباتهم هذه؟ قال وذلك لقوله والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، من تعظيمه لربه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وتعظيمه لحرمة البيت وحرمة البلد الحرام. قال لا يسألوني خطة يعظمون فيها الله أو حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، يعني أخذنا بالقوة بالشدة، ضغط علينا غصبا عنا. هذه حمية الجاهلية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. قال ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب فقال سهيل وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو ابنه جاء يرسف في قيوده. ومعنى يرسف في قيوده يعني يمشي مشيا بطيئا بسبب القيود والسلاسل التي في قدميه. قال إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد، ما انتهينا من الكتاب إلى الآن، ما تم الاتفاق. قال: فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدا. حمية الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي، طيب أعطني، أجزه لي، أترك العهد. فقال: ما أنا بمجيز ذلك لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. فقال مكرز: بلى قد أجزناه لك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعول على قول مكرز، لأن الذي أبرم العقد والكتاب معه سهيل، وهذا ابن سهيل، فلم يعول على كلامه. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما. سبحان الله، أحيانا الأمور تحدث فيها أشياء تؤجج الأمور وتزيدها إغلاقا وإشكالا، لكن الله يجعل للمؤمنين فرجا إذا اتقى المسلم ربه. قال: ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله عز وجل. قال عمر رضي الله عنه: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال النبي: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قال عمر: قلت: أولست كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أن نأتيه العام؟ قلت لك هذا العام نطوف بالبيت؟ قال: قلت لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه. الله أكبر. أبو بكر يرى بنور الله، قال مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حذو القذة بالقذة، لأنه الصديق الأكبر رضي الله عنه والحق يجري على لسانه. قال: إلزم غرزه أو فاستمسك بغرزه، والغرز هو ما يجعل على البعير، يضع الراكب عليه قدمه ثم يرتفع على البعير، وهذا الغرز بقدر القدم. إلزم غرزه يعني تماما لا تخالفه، لأنه قدر القدم تضعها تدخلها داخله كالوطاية، تطأ عليها وترتفع حتى تصعد وتركب فوق البعير. قال: فوالله إن إلزم غرزه فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. فقلت: أوليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. ثم قال: أفأخبرك أنك تأتيه هذا العام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري أو محمد بن شهاب قال عمر فعملت لذلك أعمالا. انتبهوا يا أخوان، عمر بعد ذلك لما ذهب عنه الأمر وتجلت الأمور وسماه الله فتحا مبينا والمسلمون يرونه دنية وأنه جائر في حقهم لا يرضى باسم الله الرحمن الرحيم ولا يقر بأن محمد رسول الله ولا يرضى لهم بأن يدخلوا البيت هذه السنة وهم على أطراف الحرم، ومن جاءهم من المسلمين لا يردونه إلى المسلمين، ومن جاء المسلمين منهم مسلما يجب على المسلمين أن يردوه إليهم، فرأوا أن هذا فيه جور وميل. لكن اتهم كما قال عمر، اتهم الراية في الدين، اترك عنك الآراء والاجتهادات، إذا جاء الشارع بشيء قل سمعنا وأطعنا، لأنه تشريع العزيز الحكيم الذي يعلم السر وأخفى، دع عنك الاجتهادات. ولهذا قال عمر فعملت لذلك أعمالا. جاء في بعض الروايات أنه قال اتهموا الرأي بالدين فلقد رأيتموني أعترض بين يدي رسول الله. ثم بعد ذلك ذهبت في أول الجيش أخشى أن ينزل الله في قرآنا، فأنزل الله على نبيه سورة الفتح وأرسل إلي فسمعتهم ينادون باسمي، فقال فظننت أنه نزل في سخط من الله في القرآن، قال فإذا هو قد نزلت سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ومر معنا أن بعض الصحابة قال أو فتح هو يا رسول الله؟ قال والذي إي والله أو والذي نفسي بيدي إنه لفتح. ثم جاء في بعض الروايات أن عمر قال فعملت لذلك أعمالا، وجاء في بعضها فعملت لذلك أعمالا من صلاة وصيام وصدقة. انظروا عمر بعد ذلك صلى صلاة نوافل، تصدق صدقات، صام صيام نافلة، كله يرجو أن يكفر الله عنه اعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا هي قلوب المؤمنين، القلوب المؤمنة التي تقدر الله حق قدره، رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت له أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ تحب أن يفعلوا؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه، كان معه 70 بدنة عليه الصلاة والسلام كلها هدي إلى البيت. قال فلما نحر قال فنحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية، حتى بلغ بعصم الكوافر ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية، يعني وكانوا في ذلك الوقت كفارا قبل أن يدخلوا في الإسلام، قد دخلوا في الإسلام بعد ذلك. قال ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلت قريش في طلبه رجلين، فقالوا العهد الذي جعلت لنا يا محمد، فدفعه إلى الرجلين فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة. جاء أبو بصير مسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت قريش أرسلوا يا محمد نحن تعاهدنا وإياك من جاءك منا مسلما ترده إلينا، فالعهد العهد، وأرسلوا رجلين فرده النبي صلى الله عليه وسلم، قال اذهب معهم. فلما جاء ذا الحليفة آبار علي قال فخرج حتى بلغ ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيد. فاستله الآخر صاحب السيف، قال: نعم. قال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت منه ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه، خلي أشوف السيف. فأمكنه منه فضربه حتى برد، قتل صاحب السيف على طول. قال: وفر الآخر حتى أتى المدينة. من أبر علي يجري حتى وصل هنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا، هذا خايف واضح. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا رسول الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. ويل أمه، وهذه كلمة ذم، كما قال الحافظ ابن حجر، قال: هذه كلمة ذم تقولها العرب في المدح، ولا يقصدون معنى ما فيها من الذم. ويل أمه مسعر حرب، ومعنى مسعر حرب قال في الفتح: أي يسعرها. قال الخطابي: كأنه يصفه بالإقدام في الحرب والتسعير لنارها، يعني رجل شجاع رضي الله عنه. ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر. أبو بصير قال: سيردني النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، فخرج ولم يبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج حتى جاء سيف البحر إلى الساحل. قال: وتفلت منهم، قال: فخرج حتى أتى سيف البحر وتفلت منهم، يعني من قريش، أبو جندل ابن سهيل الذي جاء وقت عندما كتب الكتاب، جاء لما سمع بأبي بصير انفلت من أبيه وذهب إلى أبي بصير. قال: حتى اجتمعت عنده منهم عصابة من الناس، كثروا، كل من خرج ما يستطيع يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، سيرده النبي إلى مكة، يذهب إلى أبي بصير، فشكلوا مجموعة كبيرة من المسلمين. قال: فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم، فمن أتاه منهم فهو آمن. قريش قالوا: خلاص الآن بس فكنا منهم، نسألك بالله وبالرحم اسمح لهم يأتون في المدينة، لأنهم قطعوا عليهم وقتلوا وأخذوا أموالهم. شوف كيف يدبر الله الأمور سبحانه وتعالى. قال: فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، يعني هلموا إلى المدينة، وأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة حتى بلغ حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. هكذا ساقه البخاري هاهنا وأخرجه في مواضع أخرى. إذن هذا الحديث في البخاري الحقيقة يلخص لك غزوة الحديبية تلخيصا جامعا مانعا. ثم قال الله جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. قال ابن كثير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أري في المنام أنه دخل مكة، يعني رأى رؤيا في المنام صلوات الله وسلامه عليه أنه دخل مكة وطاف بالبيت، فأخبر أصحابه بذلك، لأن رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق. قال: فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة، فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام. مشوا، النبي رأى أنه يطوف بالبيت، ونحن الآن ذاهبون للعمرة، نريد النبي يريد أن يطوف بالبيت، إذن هذا تحقيق رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، يظنون أن هذه السنة. قال: فلما وقع ما وقع في من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل، وقع في نفوس بعض الصحابة من ذلك شيء، حتى سأل عمر بن الخطاب رضي الله عن ذلك، فقال له فيما قال: أفلم تكن تخبرنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ وقد مر الحديث معنا الآن. قال: بلى، أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. وبهذا أجاب الصديق رضي الله عنه أيضا حذو القذة بالقذة، ولهذا قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. إذن هذه الرؤيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة رأى أنه اعتمر وطاف بالبيت، ورؤيا الأنبياء حق. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة عام الحديبية سنة 6، ظن جمع من الصحابة أن هذا هو تحقيق الرؤيا، فلما منعتهم قريش أن لا يعتمروا هذا العام غضب بعض الصحابة، وكانوا يظنون هذا العام، ومنهم عمر رضي الله عنه قال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا. لقد صدق يعني حقق الله، صدقه بما قال له وحقق له رؤياه بالحق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في العام 7 اعتمر آمنا مطمئنا هو وأصحابه. قال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. قال ابن كثير: قوله إن شاء الله هذا لتحقيق الخبر وتوكيده، وليس هذا من الاستثناء في شيء، يعني إن شاء الله استثناء، يعني أنت لو قلت والله إن شاء الله لآتينك فلم تأتي، ما عليك شيء، حتى ما عليك كفارة يمين، لأنك استثنيت. إذن إن شاء الله الاستثناء، لكن تأتي أحيانا للتحقيق. فهنا إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هنا تحقيق، يعني والله سيدخلونه حقيقة، ما في استثناء، ليس معناه إن شاء دخلنا وإن شاء لم ندخل، لا، سندخل، الله قد شاء ذلك، تحقيقا لا تعليقا ولا استثناء. آمنين أي في حال دخولكم، ستدخلون وأنتم آمنين مطمئنين، آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين. هذا ليس معناه أنهم حال الدخول قبل أن يصلوا إلى البيت أو حين يصلون إلى البيت يحلقون رؤوسهم ويقصرون، وإنما التقصير إنما يكون بعد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. فدل على أن المعتمر وكذلك الحاج أن من واجبات عمرته وحجه حلق رأسه جميعا أو تقصير رأسه جميعا، والأفضل الحلق، لأن الله بدأ به، قال: محلقين رؤوسكم. بعضهم محلق رأسه وبعضهم مقصر، وهم بالخيار، لكن الحلق أفضل، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو قال: رحم الله المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين ثلاث مرات دعا لهم بالرحمة. قالوا والمقصرين، قال في الرابعة أو في الثالثة والمقصرين، ورحم الله المقصرين، فدل على أن الحلقة أفضل. إلا إذا جاء الإنسان أيام الحج إلى مكة واعتمر ولم يبق إلا وقتا قليلا على الحج، بحيث لو حلق رأسه لا يبقى شيء من شعره، فهنا الأفضل التقصير كما فعل الصحابة في حجة الوداع في اليوم الرابع من ذي الحجة، قصروا رؤوسهم وجعلوا الحلق يوم النحر لأنه ما بقي إلا ستة أيام على الحلق في الحج. وهنا أو في الآية دليل على أن الحلق لجميع الرؤوس، لأنه قال محلقين رؤوسكم، وإذا أطلق الرأس يطلق على العضو كله، ما قال محلقين بعض رؤوسكم، محلقين رؤوسكم أي كلها. أحد يريد يستثني بعض الرأس نقول هات الدليل، فهذا ظاهر القرآن. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما حلقوا، حلقوا جميع رؤوسهم، ولما قصروا قصروا جميع رؤوسهم. أما أنه يأخذ شعرة من هنا وشعرة من هنا وشعرة من هنا، أو يأخذ بالمقص من جهات الرأس، نقول ما فعلت شيئا، ما قصرت، لابد تقصر جميع الرأس. ولهذا أيها الإخوة، الحلق بالمكينة الآن حط على رقم واحد ولا رقم اثنين ولا رقم أربعة، هذا كله تقصير، هذا تقصير ليس حلقا. الحلق الذي يكون بالموس، بالموسي يزيل الشعر كله ما يبقى، أما بالمكينة فهو تقصير ولو كان رقم واحد. ولهذا لو تقصر إذا جئت وأنت تريد الحج والوقت قريب تقصر بالمكينة، لكن تأخذ من الرأس كله، هذا تقصير. والحلق يكون يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة. قال جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، سبحان الله، قال آمنين في حال الدخول وبعد أن يتم العمرة ويحلقون رؤوسهم ويقصرون أيضا سيبقون آمنين. وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام، هو أصحابه اعتمروا وبقوا بعد العمرة ثلاثة أيام آمنين، إلى أن جاءت قريش وكلموا علي بن أبي طالب، قالوا كلم صاحبك يخرج، انتهى العهد الذي بيننا وبينه، نحن قلنا ثلاثة أيام انتهت المدة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا آمنين مطمئنين، مع أنهم وسط عدوهم. وقال فعلم ما لم تعلموا، أي علم ما في تأخير الدخول إلى مكة عام الحديبية من الخير والصلاح ما لم تعلموه أنتم. الصحابة كانوا حريصين يريدون كلهم يدخلون مكة عام الحديبية، عمر كما سمعتم وغيرهم من الصحابة، لكن الله علم، وقد علم ذلك، لأن علم الله يا أخوان علم أزلي، فالله قد علم كل شيء وما هو كائن إلى يوم القيامة، وعلم يترتب عليه الثواب والعقاب مثل هذا. وليس معنى هذا أن الله لم يعلم هذا حتى وقع، لا، كان يعلمه أزلا، لكن الآن خلقه ووجوده وهو الذي يترتب عليه أثره. وإلا الله يعلم هذا في زمن موسى، بل لما قبل أن يكتب القلم الله عليم بكل شيء، لكن علمه هنا، لأن هنا تحقق وقوعه ووجوده، وهذا التحقق الذي يترتب عليه المصلحة. قال فعلم ما لم تعلموا، لأنهم هم يريدون دخول مكة الآن، الله عالم أن في عدم دخولهم مكة ورجوعهم فيه من الخير ما لا يعلمه الصحابة ولا يدرون ما هو، ولهذا سماه أنزل الله في سورة كاملة هذه السورة التي معنا وسماه فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم ما تأخر من ذنب ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فتح عظيم. قال فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قال بعض أهل العلم الفتح القريب هو صلح الحديبية، جعل من دون دخول مكة هذا العام صلح الحديبية، وقال بعضهم بل فتح خيبر، وقال بعضهم بل فتح مكة، وقال ابن جرير يشمل الأقوال كلها، ولكن الصواب والله أعلم أن الفتح هنا هو فتح هو صلح الحديبية هو الفتح، وفتح خيبر أيضا يمكن يدخل، لأن فتح خيبر كان بعد ذي الحديبية غزوة الحديبية أو صلح الحديبية بشهرين. النبي صلى الله عليه وسلم رجع في ذي القعدة لما كاتب قريش رجع في ذي القعدة إلى المدينة، فجلس ذو الحجة ومحرم وفي صفر ذهب إلى خيبر وفتحها الله عليه وقسم خيبر بين الذين شهدوا الحديبية فقط، إلا أنه جاء جعفر بن أبي طالب ومعه بعض المسلمين من الحبشة، وجاء أبو موسى الأشعري ومعه من اليمن، فشركهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أعطاهم من خيبر، وأما بقية الناس ما أعطاهم شيء، لأن هذه المغانم التي وعد الله فيها أهل الحديبية أنها ستكون لهم، وأن الله سيعطيهم مغانم بعد ذلك. قال فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي هو أي الله الذي أرسل رسوله لتزكية، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال الحافظ ابن كثير الهدى هو العلم النافع، ودين الحق قال هو العمل الصالح، فالله أرسل رسوله بأمرين، بالعلم النافع الكتاب والسنة، وأيضا بدين الحق وهو العمل، فمن أخذ ما جاء في الكتاب والسنة وعمل بالحق الذي جاء فيهما قد جمع الله له الخير كله، فكونوا كذلك، آمنوا بما جاء في الكتاب والسنة واعملوا، اجمعوا بين الحسنيين، الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة والعمل بمقتضاه، فتكون جمعت بين الإيمان بدين بالهدى وبين العمل بدين الحق. قال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ما دام أن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يجب اتباعه ولا يجوز الإعراض عن دينه. ثم ذكر علة أخرى قال ليظهره على الدين كله ولو كره وكفى بالله شهيدا، ومعنى يظهره يعليه ويرفعه، فالله منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لا تخافوا على الإسلام يا عباد الله، والله إن الله أظهره وسيبقى ظاهرا على الأديان كلها، ما في دين مثل الإسلام الآن، ولا تجد دين أكثر أهله من أهل الإسلام، ولا ظهور أمره ولا ظهور أهله ولا ظهور ما فيه من العبادات، والحمد لله على ذلك. قال ليظهره على الدين كله، أي على أهل جميع الأديان من سائر أهل الأرض، وكفى بالله شهيدا، أي كفى بالله شهيدا أن محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بالهدى ودين الحق، وأيضا أن الله سيظهر هذا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أورد ابن كثير بعض الأحاديث التي تبين كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة تفسيرا للرؤيا، فنذكر شيئا منها. وما ذكره مأخوذ من سيرة ابن إسحاق، وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة أرسلوا رجالا أو خيلا يعترضونه، فلما دنا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قدم الجيش الذي عليه السلاح والقوة، فلما رأوها أهل مكة أسقط في أيديهم، قالوا: محمد نقض العهد يريد قتلنا. فأرسل بعضهم إلى بعض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرهبهم لئلا يمنعوه، فلما دنا منهم من البيت صرف الجيش الذي يحمل السلاح إلى جهة أخرى، فأرسلوا إليه قالوا: ما عهدناك تنقض العهد يا محمد؟ قالوا: من قال أن نقضت العهد؟ قالوا: رأينا الجيش. قال: لا، الجيش ذهب إلى مكان، نحن نريد العمرة. فخلوا بينه وبين العمرة، وهذا الحرب خدعة، هذا من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة سياسته في الحرب، لأنه ربما لو لم يروا الجيش لا اعترض له السفهاء وجاء من ينقض العهد، لكن لما رأوا الموت الأحمر قالوا: بس نحن نسلم، ادخل. بس سياسة يحتاج إلى مثل هذا. ثم قال: وخرجت رؤوس الكفار من مكة لئلا ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه غيظا وحنقا. لما دخل ودنا من البيت خرجوا من البيت، قالوا: ما نريد نرى محمدا وأصحابه يدخلون في البيت غيظا حنقا، لكن ما يقدرون ينقضون العهد والجيش الذي قبل قليل. قال: وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فدخلها عليه الصلاة والسلام وبين يديه أصحابه يلبون، والهدي قد بعثه إلى ذي طوى، وهو راكب ناقته القصواء التي كان ركبها يوم الحديبية، وعبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقودها، وهو يقول: بسم الذي لا دين إلا دينه، بسم الذي محمد رسوله، خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله، كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله، قد أنزل الرحمن في تنزيله، في صحف تتلى على رسوله، بأن خير القتل في سبيله، يا ربي إني مؤمن بقيله. هذا رجز عظيم، لاحظ لأن الرجز والشعر إذا كان فيه تقوية ونصر الإسلام أمر مطلوب. عبد الله بن رواحة يقود ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يلبون وعبد الله يرتجز وينشد، لأن هذا حق والنبي لا ينكر عليه صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر رواية أخرى، وذكر ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مر الظهران في عمرته بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا قالوا سيأتيكم أصحاب محمد ما يتبعثون من العجف، سيأتيكم أصحاب محمد من العجف من الجوع والهزال، سيأتونكم هزالة ضعاف قد وهتهم حمى يذرب شيء في نفوسهم. قال فقال أصحابه لو انتحرنا من ظهرنا، يعني لو نحرنا بعض الإبل التي معنا فأكلنا من لحمها وحسونا من مرقها أصبحنا غدا حتى ندخل على القوم وبنا جمامة وبنا جمامة، يعني بنا حيل، بنا حيل وشدة وقوة. لكن انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تفعلوا، ولكن اجمعوا لي من أزوادكم من الطعام الذي معكم. فجمعوا له وبسطوا الأنطاع فأكلوا حتى تركوا وحث كل واحد منهم في جرابه، جاءوا بشيء من الطعام فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالبركة فكثر وأكلوا حتى شبعوا وقويت أبدانهم، بل حثوا ووضعوا في مزاودهم وفي أجربتهم. قال ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد وقعدت قريش نحو الحجر، يعني بعض قريش، فاطبع بردائه ثم قال لا يرى القوم فيكم غميرة، لا يرون فيكم ضعف شيء تغمزون فيه. والاطباع هو أن يدخل الرداء من الجهة اليمنى تحت، يجعله في إبطه تحت عضده اليمنى ويكشف العضد، هذا هو الاطباع، وهذا من خصائص طواف القدوم إلى يومنا هذا. فطواف القدوم له سنتان لا توجدان إلا فيه، الأولى الاطباع إلى أن ينتهي من الأشواط كلها قبل أن يصلي ركعتين يرد الرداء مكانه، والسنة الثانية الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، لأن هذا يدل على القوة. قال فجمعوا نعم، فاستلم الركن، وهذه السنة يبدأ باستلام الركن، فإن استلم الركن الأسود يقول بسم الله والله أكبر، ولو قال حينما يراه قبل أن يصل إليه اللهم إيمانا بك واتباعا لكتابك وتصديقا لوعدك، الدعاء الوارد فحسن. فإن استلم يسمي يقول بسم الله، وإن لم يتيسر له الاستلام يكبر ويشير بيد، يكبر ولا يسمي، إذن لا يسمي إلا الذي يستلم الحجر، وأما من لم يستلمه يكتفي بالتكبير والإشارة. قال فاستلم الركن ثم رمل حتى إذا تغيب بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسود، لأن قريش كانوا في جهة الحجر في الجهة الشمالية، والركنان اليمانيان في جهة الجنوب، فالنبي يعني رمل وأسرع في المشي، فلما جاء خلف الركن اليماني إلى ركن الحجر الأسود مشى إبقاء منه عليه وعلى أصحابه. قال فاستلم الركن ثم رمل حتى إذا تغيب بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسود، فقالت قريش ما ترضون بالمشي، أما إنكم لتنقزون نقز الضباء. هذا غاض قريش ذلك. الحرب خدعة، إغاظة العدو مطلوبة، النبي أراد أن يغيظهم لأنهم قالوا سيأتون ضعفا عجفا وهنتهم حمى يثرب، ما يستطيعون حتى يمشون مشيا قويا. فالله أعلم نبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رمل وجرى وأسرع في المشي أمام أعينهم، فلما رأوهم قالوا هؤلاء ما فيهم ضعف، ينقزون كما تنقز الظباء. قال ففعل ذلك 3 أشواط فكانت سنة. قال أبو الطفيل فأخبرني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجة الوداع. نعم، يعني هنا العلة أنه كان لإغاظة الكفار وبيان قوة المسلمين، لكن صار ذلك سنة بعد ذلك، حتى والآن مكة كلهم أهل الإسلام، ولهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حجة الوداع، وحمل وفعله في غزوة، نعم في الغزوة لما رجع من حنين، ايش اسم المكان الذي احرموا منه، المكان الذي احرموا منه لما رجعوا من حنين جنب الشرائع. على كل حال صارت هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حتى الآن إذا ذهبت إلى مكة أول ما تأتي طواف القدوم تطبع وترمل 3 أشواط سنة، وإن كان أول ما شرعت كانت بسبب مقولة قريش، لكن بقي ذلك سنة. قال ثم أورد بعض الآثار لكن نكتفي بما ذكرنا منها. إذن هذا هو أيضا تكملة لما مر معنا في رواية البخاري للطريقة والهيئة التي دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قريش بعد 3 أمرته بالخروج فخرج وفاء بالعهد. نعم، أقصد العمرة، عمرة الجعرانة، أحرم من الجعرانة أيضا رمل، ثم في حجة الوداع رمل، فصارت سنة الرمل 3 والاطباع في طواف القدوم فقط. أما إذا كنت تريد تطوف وأنت بمكة، أو لما تأتي من عرفة وتأتي من منى تريد تطوف طواف الحج، ما تطبع ولا ترمل، تبقي الرداء كما هو تمشي مشيا. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال ابن كثير يخبر تعالى عن محمد صلوات الله وسلامه عليه أنه رسول الله حقا بلا شك ولا ريب. نعم والله إنه لرسول الله، ولهذا الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فمن لم يشهد له بالرسالة فما دخل في دين الإسلام فهو كافر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري رواه مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. لا طريق إلى الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقد أثنى الله عليه وزكاه فقال محمد رسول الله، ثم زكى أصحابه الذين معه فقال والذين معه أشداء على الكفار. هذا الوصف وصفهم الله به في التوراة، الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التوراة التي أنزلها على موسى، وصفهم بهذا الوصف بأن محمد رسول الله والذين معه هم أصحاب أشداء على الكفار، يعني فيهم غلظة على الكفار لكفرهم وعداوتهم لله ورسوله. رحماء بينهم يعني متوادون متعاطفون، يرحم المؤمنون بعضهم ويعطف بعضهم على بعض. قال ابن كثير وهذا كما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، سيأتي بقوم أعزة على الكافرين، فيهم عزة وشدة على الكفار، أذلة على المؤمنين، يلينون ويخضعون ويعطفون على المؤمنين. نعم هكذا يجب أن يكون المؤمن. قال ابن كثير: وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار، رحيما برا بالأخيار، غضوبا عبوسا في وجه الكافر، ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. كلا الحديثين في الصحيح. نعم، هذا وصف رسول الله ووصف أصحابه في التوراة، أنهم أشداء على الكفار، وأنهم رحماء فيما بينهم أهل الإيمان، وأذلة على المؤمنين، وأعزة على الكافرين. ثم قال: تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا، يعني يصلون، لكن عبر بهذين الركنين لأهميتهما، الركوع والسجود. وهذا فيه يا أخوان فضيلة الصلاة وكثرة الصلاة، هذه من صفات الصحابة، كثرة الصلاة. تراهم ركعا سجدا، وفيه أنه لا مانع أن يصلي الإنسان النافلة أمام الناس وهم ينظرون إليه، فيأتي إلى هذا المسجد، لأنه قال تراهم، أو في المسجد الحرام، أو في مسجد الحارة، أو في بيته أمام أهله وأبنائه، صلي وأظهر هذا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، الصلاة شأنها عظيم، هي مفزع المؤمن، وهي من علامات الخير. إذا رأيت الرجل كثير الصلاة فاعلم أن الله قد أراد به خيرا، إذا كان يريد بذلك وجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، وإذا حزبه أمر قال: أرحنا يا بلال بالصلاة، فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: وقوله تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة، وهي خير الأعمال، ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل والاحتساب عند الله جزيل الثواب، لأنه قال يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يبتغون وجه الله، يبتغون الفضل الذي عده الله للمؤمنين ودخول الجنة، ويبتغون بذلك رضوان الله، ورضوان الله أكبر وأعظم أن يرضى عنك. قال ابن كثير: وصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل والاحتساب عند الله عز وجل بالثواب، والاحتساب عند الله جزيل الثواب، وهو الجنة المشتملة على فضل الله ووسعة الرزق عليهم ورضاه تعالى عليهم ورضاه تعالى عنهم، وهو أكبر من الأول، كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. ثم قال: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، الذي يتبادر إلى ذهن أذهان كثير من الناس أن سيماهم في وجوههم يعني أثر الصلاة يبدو في الجبهة، لكن الحقيقة هذا ما ذكره أحد من السلف. واسمعوا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: سيماهم في وجوههم يعني السمت الحسن. فعلا صاحب الصلاة، كثرة الصلاة، الذي يقوم الليل لما ترى في النهار ترى في وجهه نور، ترى هالة، ترى خير في وجهه، يعني ترى أن وجهه ولو كان بشرته سمراء، هذا أثر الصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، هالة جمال، كأن نورا في وجهه. قال: وقال مجاهد وغير واحد يعني الخشوع والتواضع. وقال مجاهد الخشوع. يقول جل وعلا: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم. إذن السيما قال ابن عباس السمت الحسن، وقال مجاهد غير واحد الخشوع والتواضع، وقال مجاهد هو الخشوع. فقال له منصور: قلت ما أراه إلا هذا الأثر في الوجه، هذا الذي نظنه. منصور بن المعتمر يقول لمجاهد: أنا ما أظن أن السيما إلا هذا الأثر الذي يوجد في الوجه في الجبهة. فقال مجاهد: ربما كان بين، يعني هذا الأثر ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون. يعني بعض الناس يرى، وذكر لي بعضهم أنا ما رأيته، لكن يقول أنه مر بأناس أو نساء أو كذا أنهن حول الحرم، وأنها إذا سجدت تدعك جبهتها على الأرض مرارا وتكرارا. لماذا؟ قالوا على أساس يعني تظهر. لا، مو بدليل، لا، سماهم في وجوههم الخشوع. وهذا تراه أنت والله الحمد في المؤمنين الآن وأهل الصلاح، ترى عليه هالة من النور وجمال في وجهه وحسن، هذا سماهم في وجوههم، لأنه إذا قام بالليل ظهر أثر قيام الليل عليه في النهار. وما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على وجهه أو فلتات لسانه. نعم، ومن اتقى الله في الباطن أظهره الله في الظاهر، ولو كان في جوف صخرة إلا يظهره الله للناس. فأنت أصدق الله والله يصدق، أصدق الله، كن صادقا في قلبك وفي أعمالك في خلوتك فيما تؤديه، ولا تريد إلا وجه الله، وأخفي عملك والله سيظهر ذلك، وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال: وقال السدي: الصلاة تحسن وجوههم. وقال بعض السلف: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وجاء في هذا أثر لكنه ضعيف، أو حديث، حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. والصحيح أنه موقوف. وقال بعضهم: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس إلى غير ذلك. الحاصل أن سماهم في وجوههم يظهر عليهم الخشية والخوف والسكينة والبهاء والجمال، لأنهم يقومون بالليل ويكثرون الصلاة ويبتغون بذلك وجه الله وفضله والدار الآخرة. قال جل وعلا: ذلك مثلهم في التوراة، يعني هذا المثل الذي سبق مثل ضربه الله في التوراة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الله ذكر نبينا في الكتب السابقة وذكر أصحابه كذلك. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل، يعني ضرب الله لهم مثلا في التوراة وضرب لهم مثلا في الإنجيل. فالتوراة أنزلت على موسى والإنجيل أنزل على عيسى. ففي الإنجيل قال: كزرع أخرج شطأه، مثل الزرع الذي أخرج شطأه. وقالوا شطأه يعني أفراخه وأولاده، لأن الزرع سبحان الله هي حبة واحدة، لكن سبحان الله ينبثق منها أفراخ وأشياء أخرى يعني ينبت معها، فهذا هو الشطأ. قالوا أي أفراخه وأولاده تنبت في جوانبه. فآزره، يعني فآزر هذا الشطأ وهي الأفراخ والنبات الذي نبت مع جانب النبات الأول، آزره قواه وغلظه فصار الزرع قوي. قال: فاستغلظ، أي صار الزرع غليظا بعد أن كان رقيقا، وقيل شب وطال. فاستوى على سوقه، أي استتم وتكامل على سوقه أي قصبه، يعجب الزراع، صار منظر قوي يعجب من الزراع، لأنهم هم أهل الاختصاص، اللي ما يعرف الزرع ما يعرفه، لكن أهل الزراعة والفلاحة يعرفون، يعجبهم لأنه زرع قوي جدا وجيد. قال: ليغيظ بهم الكفار، جعلهم الله كذلك ليغيظ بهم الكفار، فأهل الإيمان يغيظون الكفار، لأن الكفار أعداء الله ورسوله، ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وثبتوا على ذلك ولم يقع منهم خلاف ذلك مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما وهو دخول الجنة. قال ابن كثير رحمه الله: وعد الله الذين